بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، المجلس 72، باب الوديعة. من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع، والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه. وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن، فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرز بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. وإن نهاه المالك عن علفها لم يضمن لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. وإن دفعها إلى من يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع، وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما، لأنه ليس له أن يودع من غير ضرر. ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط، إن جهلا جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي: له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول وجزم بمعناه في المنتهى. وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر، سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهه عنه، لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع. قاله القاضي: وإلا يكن السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غررا، لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له. فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة لفعله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت، ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أي على فيها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز، أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره فضاع الكل، ضمن الوديعة لتعديه، وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا، وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، وإن أخذ درهما من غير حرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع، ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا، ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه، لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة، ثم قبل قوله في التلف، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، لأنه مكذب للبينة وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا، أو ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه أي من وارث المودع لربها أو من موروثه وهو المودع لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن. وللمستودع والمضارب والمرتهين والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه، وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن، قاله أبو الخطاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.